مستمعي الأعزاء، يسعد مساكن وين ما كنتوا عم تسمعونا. مسيناكم مسونا وعالبواب لاقونا، مسيناكم مسونا وعالبواب لاقونا، ونزقفتوا كتير كتير. طبعا رح كون معكم أنا صباح إبراهيم بالإعداد والتقديم، أهلا بكم. تحبونا مسيناكم مسونا وعالبواب لاقونا، مسيناكم مسونا وعالبواب لاقونا. مسيناكم مسونا، مسيناكم مسيناكم مسونا عالبواب لاقونا، مسيناكم مسونا عالبواب لاقونا، ونزحفتوا كتير كتير. مستمعي الأعزاء أهلا بكم على أثير إذاعة أمواج إف أم من طرطوس. ضيفنا اليوم فنان تشكيلي لم يدرس الفن التشكيلي دراسة أكاديمية، بل اعتمد على الموهبة الفطرية لينجز العديد من الأعمال التشكيلية المتميزة والتي قدمها في معارض فردية، كما له تجربة في كتابة الخواطر والشعر المحكي. ضيفنا اليوم الفنان التشكيلي أحمد حسن درويش. أهلا وسهلا فيك أستاذ أحمد. أهلا وسهلا فيك أخت صباح، تحية إليك، تحية لأسرة أمواج، وتحية للأسرة الإعلامية الواسعة التي نحبها ونتابعها، نتابع برامجكم الجميلة والقيمة والرائعة. شكرا أستاذ أحمد وأهلا وسهلا فيك. بداية الفنان التشكيلي أحمد حسن درويش الموهوب، الذي كما يعني قلنا لم يدرس الدراسة الأكاديمية، بل اعتمد على الموهبة الفطرية لديه وعلى ما ألهمته الطبيعة والمكان، وخاصة أنك ابن مدينة القدموس الجميلة والرائعة بإطلالتها وموقعها الجغرافي. بداية، كيف كانت البداية مع الفن التشكيلي؟ صباح يعني كيف تنبهت أنه أحمد حسن درويش لديه موهبة، موهبة الرسم؟ لاحظت أخت صباح موهبة، لاحظت هذه الموهبة موجودة معي منذ زمن بعيد. نعم. منذ كنت صغيرا كنت هيم وأحب وأعشق الرسم، كل حركة في الرسم كنت أتابعها. نعم. كل منظر جميل يهواني وأعشقه وأنتبه إليه بدقة متناهية. مع مرور الوقت كان اهتمامي بالرسم قليل بعض الشيء، لكن مع مرور الزمن ومع مرور الوقت بدأت أحس بهذه الموهبة، بأنه في حاجة، في شيء في هالموهبة عم تنمو داخلي، عم تنمو شيئا فشيئا. كنت بالبداية كنت خاف منها، لأنها الموهبة موجودة لكن الرسم بده جرأة، بده قوة قلب، بده ممارسة. صحيح. مع مرور الوقت كنت حس أنه أحيانا بالخوف أنه أنا معقول أنا أخوض بعالم الرسم، هذا العالم الكبير الجميل. نعم. معقول أنا ما درست في أي معهد؟ ما درست الرسم نهائيا نهائيا، وإنما موهبي وهواي. حلو كتير. بتتذكر أول لوحة رسمتها وكيف كان ردود الفعل عليها؟ أخت صباح، كنت أنا أول بداية قيامي بعملي الوظيفي تعين بمحافظة الحسكي كمعلم يعني. نعم. وهناك في فراغ كبير. صحيح. بلشت ترسم. وقت ونوع من الملل يعني والضجر، وأنا بحب الرسم كتير، وما عندي تجربة بالتلوين الزيتي. نعم. ما عندك خبرة؟ ما عندي خبرة نهائيا. نعم. ولا ما في دراسة، ما في توجيه. ما حاولت تسجل ببعض المراكز الفنون التشكيلية بهذاك الوقت؟ ما كان فيه الاهتمام يعني. نعم. صحيح. بموضوع الرسم، بعالم الرسم في منطقتنا وفي بتعرف انت. وكان ظروف حياتي شوي صعبة وقاسية وفيها نوع من الفقر، فكنا نحن نحاول قدر الإمكان نأمن لقمة العيش بعدين نفكر بالأمور الأخرى. والأمور الأخرى صحيح. مع العلم أنه موضوع الرسم وموضوع الهواية اللي أنا كنت أحس فيها وعيشها ما راحت عن بالي نهائيا. كنت تتابع تلك الفترة المعارض التشكيلية مثلا باعتبارك عندك هي الحب للرسم؟ أحيانا وقت اللي كنت أسمع بمعرض كنت حب روح شوفه شوف الأعمال، وقت اللي كنت روح على معرض بدي شوف هالمعرض كنت كان عندي شوق شديد لرؤية المعروضات لرؤية اللوحات، إنه هالإنسان اللي يرسم هاللوحات شو هالإنسان هذا الفنان شو. نعم. مين تأثرت يعني كنت تتابع مثلا لفنانين كبار معارضهم أو مثلا أخبارهم؟ صباح أنا ما تأثرت الحقيقة، ما تأثرت ولا بأي فنان، بأي فنان ما تأثرت، ما تأثرت بأي مدرسة. حسيت إنه أنا إلي مدرسة خاصة بحد ذاتها، يعني مدرسة كل إنسان إله مدرسة خاصة. نعم. فكان كنت ميل دائما لرسم اللوحات الطبيعية المناظر الطبيعية والوجوه. نعم. فأنا أول لوحة رسمتها بهذه الفترة مباشرة بدون بحياتي ما مسكت ريشي ورسمت بالتلوين الزيتي أو تدربت عند حدي أو حدي علمني أو وجهني، مباشرة مسكت اللوحة ورسمت بالتلوين الزيتي بالفرشاي. وكنت بالبداية خايف شوي على أساس إنه أنا معقولي أنا بهالتلوين الزيتي اللي هو في مليء بالأسرار والمزج الألوان وإلى آخره، معقولي أنا صرف أنه أستطيع أن أرسم لوحة وتظهر بهذا الشكل. خلال يوم أو يومين رسمت لوحة كانت مميزة، كانت مميزة جدا جدا، وأنا يعني بعد ما شفتها وطلعت فيها صار عندي إحساس إنه معقولي أنا رسمتها مو أنا رسمتها. من هذا المبدأ ومن هذه اللحظة بدأت أهتم أكثر، أهتم بالثقة بالنفسي أكثر. صح. وأشعر إنه أنا عندي إمكانية من ناحية عالم الرسم. كيف يعني إمتى فكرت إنك تسوي معرض، إنك تشتغل، إنه تحضر لمعرض مثلا؟ والله في فترة طويلة من الزمن ما اهتميت كثير بالرسم، وكنت أرسم خلال العام كله لوحة أو لوحتين أو مو أكثر من هيك. نعم. بس من حوالي 4-5 سنين حسيت أنه لازم هذا عملي، هذه هوايتي، هذه الموهبة لازم الله أعطاني إياها سبحانه وتعالى، لازم أنا أشتغل فيها وتابعها، لأنه الرسم أنا بحبه بشكل مو طبيعي. والمتعة اللي بيحسها الرسام وقت بيرسم لوحة متعة ما بتنوصف، قد ما أوصف لك إياها ما بعطي حق. أول معرض عملته قدموس كان ولا بالبانياس؟ أول معرض عملته من حوالي 3 سنوات بالقدموس بالمركز الثقافي العربي بالقدموس. نعم. حلو. عملت أول معرض وكان في إقبال شديد وكان في حضور مميز. قدي كان في كم لوحة كان المعرض؟ كان حوالي 20 لوحة. وأكيد مواضيع متنوعة ومتعددة. اجتماعية، وطنية، سياسية، إنسانية، وجدانية. نعم. طيب شو بتعني لك اللوحة؟ اللوحة هي عبارة عن فكرة، هي عبارة الرسم الفن هو موقف من الحياة. نعم. موقف من الحياة هو عبارة عن فكرة، هالفكرة أو مجموعة الأفكار بتتخمر وبتترسخ، بحاول تجسدها على شكل لوحة من خلال الألوان، من خلال الحركات، من خلال الإشارات. واللوحة ما بكون رضيان عليها إلا بعد ما بتكون أعطيتها كل حقها. حلو. أيضا بالإضافة للفن التشكيلي والرسم لديك موهبة الكتابة، أيضا بتكتب خاطرة وبتكتب شعر محكي، فينا نسمع شيء مثلا من الخواطر أو من الشعر المحكي هيك سمعنا؟ طبعا في أحيانا بحاول أكتب بعض الخواطر وبعض الأشعار باللغة المحكية. تفضل. مقطوعة شعرية باللغة المحكية. بحس إنه المقطوعة باللغة المحكية هي عبارة عن لوحة، والخاطرة هي عبارة عن لوحة، لكن بدل ما تلون بالألوان عم نلونها بالحروف والكلمات والصور. نعم. وما بحب تكون الخاطرة أو المقطوعة الشعرية تقليدية أو كلام عادي وكذا، إذا ما كان الخاطرة فيها تراكيب وصور مميزة بيشتغل فيها الخيال الخصب، بتشتغل فيها الصورة، ومن خلال قراءتها فلازم أنا حسسك أنك عم تنتقلي من مرحلة لمرحلة. حلو. عم تشوفي صور وأشكال وألوان أمامي. حلو، سمعنا لنشوف شو عن أي موضوع مثلا شو بي... أي موضوع بتختاروا، أي مقطوعة هيك بالشعر المحكي شو راح تسمعنا؟ مثلا رسمت أنا من فترة لوحة لمدينتي القدموس، القلعة ومن حولها البيوت الريفية، وهي اخذ شكلها بأعلىها التلي هيك طلعت حلوة، لوحة حلوة، وهيك حبيت اكتب لها كم كلمة. يعني رسمت مدينة القدموس، رسمت لوحة، لوحة رسمت القدموس بقلعتها وبيوتها من حولها. نعم، وكتبت لها، كتبت لها قبل ما كتبت لها، قلت يعني حسيت انه لازم اكتب لها شيء، كتبت لها قلت فيها: في كل يوم شمسك تستقبلي، ونسجت من خيطانها لون الفرح، غزيت روحي من روائح خمرك، فعشقت ملقاك وفكري في هواك قد سرح، ألوانك مرسومة بدمي، ونسرتك ألوان مهداة من قوس القزح. حلو، يعني هذه يعني خاطرة صغيرة، يعني خاطرة صغيرة. نعم. وسطرين هيك عبوصف القدموس، عبوصف القدموس. الهوى جانا ورمانا، الهوى رمانا، جانا الهوى جانا ورمانا، الهوى رمانا، ورمشي مراني شبتنا بالهوى، ورمش الأسمراني شبتنا بالهوى، أمر مانا الهوى ونعسنا، واللي شبتنا يخلصنا، اللي شبكنا يخلصنا، اللي شبكنا يخلصنا، ده حبيبي شغال تاني. يا بايا مستمعي الأعزاء، طبعا أجدد الترحيب بكم وبضيفي الفنان التشكيلي أحمد حسن درويش. أهلا وسهلا فيك مرة أخرى على أثير إذاعة أمواج أستاذ حسن. خلينا يعني متى يرسم الفنان حسن أحمد درويش؟ إمتى بترسم؟ كيف بتفكر بولادة اللوحة؟ صباح أحيانا بتيجي فكرة أو مجموعة أفكار. نعم. الواحد بتيجي فكرة أحيانا ما بتعرفي إيمتى بتيجي الفكرة، بأي وقت ما بتيجي ما بتعرفي، وأنا بحاول جسد هالأفكار على شكل لوحة. ما عندي وقت محدد للرسم، ما في وقت محدد يعني ما في، يعني طالما ما بتفكر إنه اليوم أنا لازم هيك حط أساس للوحة، ما ما ما, يعني ما بتفكر. بفكر أحيانا إنه مثلا يعني المساء بحب ارسم بالاخر الليل هيك، وقت اللي بيكون فيه هدوء باخر الليل بعد الساعه 9 10. حلو. طيب مشاعر الفنان التشكيلي احمد حسن درويش عند الانتهاء من رسم لوحه ما، يعني كيف صف لي مشاعرك انت وقت بتشوف هاي اللوحه، انتهيت من الرسمه او انتهيت من الانجاز؟ صباح المشاعر، شو بتحس؟ المشاعر والاحاسيس اللي بحسها، شو ما وصفت لك إياها ما بعطيه حقها، إحساس رائع جدا، سعادة ومتعة مو طبيعية. يعني برسم اللوحة خاصة إذا كانت لوحة حلوة ونجحت بشكل مميز، مثلا بنام فيق شدة تشوف، لا بحس إنه لازم، ما بعرف بأي وقت بأقصى سرعة بدي أرجع أشوفها مرة تانية. نعم. إحساس مو طبيعي، سعادة، متعة، متعة الرسم وسعادة، سعادة الرسام بإنجاز لوحة، سعادة ما بصور توصلها. نعم. سعادة. طيب يعني لوحة يعني كيف ممكن اللوحة التشكيلية إنه تعبر عن الحالة الشعورية؟ يعني اللوحة اللي أنت بتحب بتعبر عن حالة شعورية بداخلك. طبعاً كيف ممكن؟ طبعاً اللوحة هي إظهار ما بداخل الرسام والفنان من مشاعر وأحاسيس وأفكار ما بداخله، تظهر من خلال الألوان، تظهر من خلال اللوحة. وبقدر ما بتكون هالمشاعر والأحاسيس صادقة، بقدر ما بيكون العمل الفني مميز وجميل وناجح. نعم. بقدر ما بيكون فيها صدق وأحاسيس صادقة، بقدر ما بيكون العمل ناجح وجيد. طيب. أما إذا بيكون في الأحاسيس والمشاعر والأفكار فيها، ما فيها كلها الصدق والإحساس، فيها تشويش، فيها تشويش، ما بتطلع بيطلع العمل ناقص. وأنا وقت برسم لوحة، الألوان اللي بحطها بها اللوحة هذه لازم تكون الألوان، لازم وقت اللي يشوفها المشاهد لازم يتمتع فيها. طيب نحن بنلاحظ بنشوف من خلال أعمالك الفنية اللي شاركت فيها بمعارض عديدة في المحافظة إنه بتركز على اللون الزيتي، ما سر ذلك؟ يعني شو السبب إنه دائما التركيز على اللون الزيتي؟ السبب الوحيد أو الألوان، هلأ أنا برسم بالفحم، برسم قلم رصاص، برسم شخصيات بالفحم، والتقنية والجودة اللي عندي إياها بالرسم بالوجوه بالفحم ما بتقل أهمية عن الرسم الزيتي. لكن أنا حبيت الرسم بالتلوين الزيتي، أول شيء اللون الزيتي بيعطي بهجة وفرحة للروح وللقلب. نعم. وهذا من جهة. من جهة تانية في عندي إحساس أنه اللون الزيتي في صعوبة للرسام للفنان. دائما واحد بس انسان قالوا عنه رسام وشي يقول عم يرسم بالتلوين الزيتي، كان عندي احساس منذ الصغر انه عم يرسم بالتلوين الزيتي معناته رسام عظيم هذا. نعم صحيح. التلوين الزيتي صعب كثير، فانا كل شيء بحس انه كل شيء في شيء صعوبي لازم احققه من خلال حتى اللون. حلو. يعني التلوين الزيتي ولا يكون التلوين الزيتي مارسته من اول تجربه نجحت فيه، من أول تجربة بدون توجيه ولا تعليم من أي إنسان. شو هي المواضيع اللي دائما بتركز عليها بلوحاتك يعني دائما؟ والله في صباح بحب أرسم المناظر الطبيعية، مشاهد طبيعية، بجوز البيئة الطبيعية والمكان، والمكان الجغرافي في مدينة القدموس كان لها أثر أكبر، كان لها أثر. نعم. لها أثر، ألهمتني وشجعتني إنه أرسم أكثر وأعطي أكثر في مجال الطبيعة. حلو. كمان برسم الوجوه، شخصيات وجوه، كنت أول شيء متردد في رسم الوجوه لأنه لا عن دراسي ولا عن توجيه ولا عن أي توجيه من أي إنسان في رسم الوجوه، ورسم الوجه في صعوبة بالغة يعني. صحيح. فمارست هذه الحركة وحققت نجاح الحمد لله وتابعت فيها. نعم. لوحات الفنان أحمد حسن درويش تحتاج إلى شرح ولا هي واضحة للمتلقي؟ يعني يعني خلال معارضك أنت تشرح لوحاتك إنه هي شو الفكرة المراد إيصالة من خلال هذه اللوحة، ولا مفهومة اللوحات؟ اللوحات بشكل عام مفهومة، لكن لابد ما يكون هناك في بعض الغموض، في بعض الغموض في بعض اللوحات. نعم. وأنا بحب إنه تكون في بعض اللوحات. نعم. فيها غموض، لأنه أي لوحة بتكون واضحة كتير بتصير مو حلوة. لازم المشاهد شاف اللوحة لازم يشوف فيها لغز، لازم يشوف فيها سر، يكتشف ويفكر فيه. فأنا كل ما رسمت لوحة مثلا ونشرتها لأصدقائي وحطيتها على الفيسبوك وإلى آخره، بحب حط مقدمة لكل لوحة. حلو. سطرين أو ثلاثة عبارة عن خاطرة صغيرة بكلام يكون مكتوبة على اللوحة، يعني بكون كاتبة. لا مو على اللوحة. حطها بكتبها بنشرها. نعم. جنب اللوحة، قبل اللوحة، جنب. نعم. اللوحة. صحيح. وبحط اللوحة، فالأصدقاء بيقروا الخاطرة، بيقروا المقدمة اللي مرافقة اللوحة. هل ممكن هاي الخاطرة تعطي فكرة عن اللوحة أنت وعن الرسالة؟ أحيانا ما بتكون عكسة. لا أحيانا أنا بكتب الخاطرة فيها بصراحة بدون مبالغة فيها نوع من التميز بالكلمات، يعني لدرجة أنه صار حتى الكلمات بدهن شرح أكثر من اللوحة. نعم. لدرجة أنه يعني بحب أنه أي شيء يكون مميز، يعني الأمور التقليدية إنه الطبيعة جميلة وإلى آخره بهالكلام البسيط لا ما بحب أكتبه، بحب أكتب شيء مميز حتى يكون بجودة اللوحة. طيب هلا من شوي سمعتنا خاطرة صغيرة عن مدينة القدموس، شعر محكي شو حب حابين نسمع شيء من الشعر المحكي. في رح بسمعك هيك مقطوعة صغيرة اجت بنتي الله يخليه ويخلي الأطفال العالم كلها، كان عيد ميلادها. قالت يا بابا شو بك تهديني بعيد ميلادي؟ قلت لها بهديكي روحي قلبي، شو ما بدك بهديكي؟ قالت لي هديني كم كلمة هيك منك. قلت تكرم عيني. خلال قعدت هيك خلال 10 دقائق كتبت لها مقطوعة صغيرة. تفضل. قلت لها فيها: يوم ميلادك أتى، أعطيتك هدية ألوانها بلون الصبا، يارا فرحتي بهدني، انتي فؤادي انتي عيوني والهوى، برعم عمهل تفتح وراقه، ولما شدى عودك رش العطر عوردة الشباك وعاصدر انحنى، رفقاتك ورود الأمس جايين ليردوا الوفا، بنسى الرسم بنسى الدني بنسى همومي والهوى، شيء واحد بذكره يوم ميلادك أتى. كتير كتير كتير محلاي يا حلوي يا حلو شو الحكاية، كتير كتير كتير محلاي يا حلوي يا حلو شو الحكاية، ما قلتي لي شو الأسباب عليك بدي دق الباب، ما قلتي لي شو الأسباب عليك بدي دق الباب، اسأل عنك المراية المراية المراية. كتير كتير كتير محلاي يا حلو يا حلو شو الحكاية، ما قلتي لي شو الأسباب عليك بدي دق الباب، ما قلتي لي شو الأسباب عليك بدي دق الباب، واسأل عنك المراية المراية. نتابع الحوار مع الفنان التشكيلي أحمد حسن درويش. أستاذ، يعني خلينا دائما المكان والطبيعة هي ملهمة الفنان التشكيلي وأيضا ملهمة الشاعر، بالإضافة أيضا المرأة. المرأة، كيف يصور الفنان التشكيلي أحمد حسن درويش المرأة؟ المرأة في نظري بالنسبة للرسم، المرأة هي الجمال، المرأة هي الحياة، المرأة هي الينبوع المتدفق العذب الذي لا ينضب، هي خميلة وارفة الظلال نستظل بثمارها ومفيئها. تصور هي المرأة الأساس. كيف بتصورها أنت؟ أنت كيف بتصورها بلوحاتك؟ كيف تظهرها؟ لا، كثير من الفنانين يظهر المرأة بمظلومة بائسة، يعني أنت كيف تظهر المرأة من خلال لوحاتك؟ المرأة بحاول أحياناً برسم صورة لوجه أو لامرأة، بحاول أظهر عليها إشارات وعلائم البؤس، وعلامات وإشارات الظلم أو شيء، لأنه بحس عندي إحساس إنه المرأة مظلومة. نعم. بشكل عام يعني المرأة على مدى التاريخ مظلومة. مظلومة. نعم. من كل النواحي. ما في داعي لشرح شو هي مواقع الظلم، ولكن شيء واضح واضح وأكثر من واضح إنه المرأة مظلومة. نعم. يعني دائما تظهر المرأة. بظهرها بمظاهر الظلم والبؤس والضعف. نعم. وبحاول احيانا اظهر بمظاهر الجمال، يعني يعطيها هيك برسمها بوجه جميل. طيب. مشرق يعطي للحياه الامل والتفاؤل. طيب. الرساله اللي بيحب يوصلها الفنان التشكيلي احمد حسن درويش من خلال الفن التشكيلي، شو هي الرساله اللي انت حابب توصلها للناس من خلال لوحه؟ ما أنا في بحب وصل رسالة للناس، للمجتمع، لكل أنواعه وأطيافه، أن الرسم والفن هو عالم كبير وواسع وجميل. جميل. نعم. ولازم يكون في اهتمام أكبر وأوسع بعالم الرسم من قبل كل الأوساط يعني. نعم. فأنت أو أنا وقت اللي بدنا نعلم أولادنا على الرسم أو على الموسيقى، عم نزرع في نفس كل طفل إحساس وشعور إنساني وأخلاقي. نعم. بعمري ما بشوف أنه مثلا واحد رسام حامل حجر وعم بيحاول يضرب أخوه أو رفيقه. فنحن لازم نهتم بالرسم، الرسم مش شيء قليل يعني، ثقافة الرسم ثقافة كثير كثير. طيب حضرتك جميلة. أنت يعني كيف تقيم الثقافة التشكيلية؟ هل من خلال الحضور المعارض أم من خلال اقتناء اللوحة أم من خلال ماذا؟ كيف تقيم إنه هيدا الشخص عنده ثقافة تشكيلية متابعة للحركة التشكيلية؟ كيف أنت بتقيم الحركة التشكيلية؟ الحركة التشكيلية أو الثقافة الحركة التشكيلية بتظهر وتكون واضحة وقت اللي تشوف إنسان مثلا مهتم، إنسان مثلا بيفوت بيسألني عن لوحة، أو إنسان بحسه أنه أفكاره وذهنه تعلق بها اللوحة بهاللون بهالشكل هذا، بحسه أنه إنسان عنده ذوق فني. فمن خلال بتعرف الناس يعني فينا نقول يعني بفهم من حضرتك بأنه أنت بتقيم الثقافة التشكيلية من خلال اهتمام المتلقي أو الشخص اللي حضران بهالمعرض ومتابعته للمعارض وحضوره للمعارض طبعا، وليس من خلال اقتناء لوحة. لا طبعا اقتناء اللوحة دليل على ذوق فني يعني. نعم. الإنسان أنه عنده ذوق فني صحيح. وأخلاق فنية وإلى آخره، لكن كمان حضور المعارض واهتمام الإنسان أنه أنا لازم أحضر هالمعرض، هذا أكبر دليل على أنه هالإنسان عنده ثقافة فنية عنده حلو. ثقافة فنية طبعا رح نتابع مع حضرتك أستاذ أحمد، لكن لدينا مداخلة من الشاعر الأستاذ محمد شمع بن بلدة القدموس أو مدينة القدموس. أهلا وسهلا. مساء الخير أستاذ محمد. سعد مساكي. أهلا أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد. يا هلا كيفكو؟ والله بألف خير. الله يعطيكو ألف عافية. الله يعافيك شكرا. عم تتابعنا معناها؟ لا والله ما عندي كهرباء، بس أنا بعرف باللقاء انقطعت الكهرباء من شوي. نعم طيب شو حابب تحكي أو حول شو تتمحور مداخلتك أستاذ محمد؟ طبعا حول ضيفكو العزيز الصديق العزيز. نعم حابب تقول له شيء تفضل. الفنان الرسام الذي عرفته منذ طبعا صديق وجار، إنه يرسم أهم شيء أنه يرسم بالفطرة صحيح دون دراسة أكاديمية صحيح وبحب وشغف صحيح، وألوانه دائما فيها الفرح والإشراق، وطبعا شيء طبيعي أنه يتأثر بطبيعة القدموس الجميلة الساحرة صحيح. من حوله صحيح. الشجر والحجر والناس وكل شيء. المهم في الأمر أنه يرسم بقلبه وأحاسيسه ومشاعره الصادقة التي تنبع من حبه للناس وصدقه وإنسانيته. نعم. وله معارض كثيرة طبعا ونعرفه منذ زمن صحيح. بالإضافة إلى ذلك إنه أيضا يكتب بعض الخواطر الجميلة نعم. التي أيضا تعبر عن مشاعره الصادقة وصدقه وحبه للناس. حابب تسأله شيء لأستاذ أحمد ولا؟ لا حابب تسأله شيء؟ حابب تقله شيء؟ نعم حابب تسأله شيء؟ حابب حول الفن؟ لا لكن وأعرف مشاريعه، والله ليس عندي الآن أي سؤال لكن أنا أحب أن أشكركم على هذا اللقاء واستضافة أمثال أستاذ أحمد، فنانين شعراء أدباء للتعرف أكيد. عليه أكيد أنا بتشكرك، هو يسمعك ما بعرف. شكرا أستاذ محمد، شكرا كثير، شكرا من القلب على الكلام الجميل. نعم. ونحن بنرسم بالريشي وأنت بترسم بالحرف والكلمة، ورسمك بالحرف والكلمة أجمل بكثير من كل الألوان اللي بنرسمها. شكرا شكرا. ونحن بوجودك تلاميذ. صباح أعطيكم هالتحية هيك. ألو ألو. نعم صباح. نعم تحبي أعطيك هالتحية هيك؟ تفضل تفضل. أيوة طبعا بحييك أستاذ أحمد، بحيي أمواج اللي بتعانق كل الأبراج، بحيي ضيوفة هالحلوين وجومانا دق المهباج، تحية للمذيعين والأحلى للمستمعين والإخوة الإعلاميين وللإنتاج وللإخراج من طرطوس السهراني وشواطيها العمراني والقدموس العشقاني والخبز الأطيب الصاج. حلو شكرا شكرا. أنا بتشكرك جدا أستاذ محمد، شكرا كثير لك، يعطيك ألف عافية على المداخلة اللطيفة. أشكرك وأسرة أمواج والمستمعين لعنى. شكرا كثير لك. شكرا شكرا. من الحب وسيره الحب وظلم الحب الكل اصحابه، واعرف حكايات مليانه اهات، واعرف حكايات مليانه اهات ودموع مستمعي الأعزاء. متابع الحوار مع الفنان التشكيلي الأستاذ أحمد حسن درويش، وطبعا تشكر الشاعر محمد شمع على هالمداخلة اللطيفة من حضرته. أستاذ يعني أحمد، برأيك كيف تتشكل صلة الوصل بين الفن التشكيلي والمجتمع؟ صلة الوصل بين الفن والرسم وبين المجتمع من خلال الاهتمام وتشجيع الأطفال، تشجيع أولادنا، تشجيع أطفالنا على ممارسة هواياتهم. وقت ما نشوف مثلا طفل عنده موهبة أو هواية لازم نحاول ننميها، نغذيها، نقويها، حتى تظهر عنده، حتى تظهر عنده، حتى هو يتعلق فيها ويحبها وتنمو. ومن خلال بصير المجتمع والفن كحلقة تستطيع الفصل بين حلقة وحلقة تانية. نعم. طيب يعني بدنا نحكي عن يعني دائما الرسم يغوص في حقائق الحياة الإنسانية وأبعادها، ونحكي شوي أكثر بشكل بشيء من التفصيل عن تأثير البيئة والمكان على الفنان التشكيلي، على إلهامه مثلا، خاصة مثل حضرتك أنت من البيئة جميلة مدينة القدموس المتميزة بإطلالتها وبموقعها. طبعا أنسي صباح، أي منطقة جغرافية لها لابد من أن تترك أثر على الرسام أو الفنان أو الشاعر أو الأديب أو الكاتب، من خلال طبيعتها، من خلال فجمال الطبيعة، خاصة عند الإنسان بيكون موهوب، عند الإنسان بيكون عنده هواية من النوع هذا. بتصير جمال الطبيعة تغذي الخيال اللي عنده. صحيح. تغذي هالأفكار اللي عنده. بيزيد حبه للعمل اللي عم يقوم فيه بالرسم أو بغيره. نعم. بيصير يبدع يعني، خاصة إذا كان العمل اللي عم يقوم فيه بحبه. وما بتصور في عمل إنسان بيحبه أكثر من محبته لواحد، إنه محبته للرسم وللفن. صحيح. يعني عندما تحب شيء، يعني رسم أو الشعر أو عملك، تبدع فيه. طيب الفنان أحمد درويش شو عم بيفكر، شو عم بيحلم؟ أفكر إنه الله يطول بعمري ويعطيني الصحة والقوة حتى أرسم أكثر وأعطي أكثر، قدم خلال الريشي الألوان الجميل اللي بتسعد قلوب البشر كلها، قدم خلال الحرف والكلمة شيء جميل تسعد الأصدقاء والناس. نعم. قدم شيء للوطن، شيء عمل كبير للوطن، خاصة أنه الوطن الحمد لله بدأ يتعافى. صحيح. وإن شاء الله هالأزمة العابرة بدأت تخف شوي شوي، وإن شاء الله الأيام الجاية أحلى بإذن الله، بتصير كلها سوالف وقصص وحكايات. تندم أستاذ أحمد على أنه أنت ما درست دراسة أكاديمية ولا ما بتأسف فيه؟ هو الندم موجود لكن ما بندم كتير وما بتأسف كتير، لأنه بحس أنه قدري هيك، أنا قدري هيك. هلأ بالمرحلة اللي كنت أنا فيها بالمرحلة الثانوية وأخذت الشهادة الثانوية كان بإمكاني أدرس فنون جميلة، لكن نتيجة الحالة المادية والفقر اللي عشت فيه، أنا ما بعرف أبوي، يعني ما بعرف أبوي، كنت صغير توفى كان عمري 3-4 سنين، وأمي تعبت وكافحت وما عرفت حياتها شيء إلا التعب والبؤس والفقر والحرمة، حتى ربتنا نحن الأطفال الأربعة وربتنا وعلمتنا على الكبرياء وعزة النفس والشموخ والصدق والأخلاق وإلى آخره، وتابعت مسيرتها حتى آخر لحظاتها. بتحاول ترسمون ترسم هيك صورة الوالد؟ بس حاولت ترسم صورة الوالد؟ ما إله صورة والله، صورة أنت بمخيلتك إنه هيك ممكن ترسم صورة. ترى الفكرة موجودة، فكرة موجودة، لكن رسمت الوالدي. الوالد. رسمت الوالدي بشكلها الحقيقي كصورة، ورسمتها بشكلها بخيالك الخيالي بالأفكار، جسدتها على شكل امرأة بائسة حاملة حزمة من الحطب على ظهرها وعم تتعب وبتكافح وبتمشي وبتركض أمام أطفال حتى ربتهم. نعم. وبرسمت هاللوحة وإجا واحد حب هاللوحة كتير واشتراها وراحت. يعني بس برسم نفس الفكرة. حلو كتير. يعني أنت مولع بالرسم. هلا حاليا يمكن عم تحضر لمعرض بمناسبة عيد الجيش اللي بيصادف في 1 آب. هلا تخبرنا أكثر عن هالمعرض، عن تحضيرك لألو. طبعا. دي عدد لوحات، عدد المواضيع اللي تخبرنا أكثر. أنا بوجه من اللقاء الجميل اللي بيجمعني معك، بوجه أطيب وأجمل تحية للأخ خالد حيدر مدير المركز الثقافي ببالياس. معرفتي فيه جديدة وقديمة، لكن من خلال ما شفته ومعرفته حسيت فيه النشاط والحركة والثقافة والحياة والأمل وكل شيء شفته فيه. نعم. ومن خلال الاتصال بيني وبينه دعاني لنقوم بمعرض بالمركز الثقافي العربي في بالياس بمناسبة، واستغلينا مناسبة عيد الجيش وانتصارات الجيش اللي عم يحققها يوميا بإذن الله، استغلينا المناسبة وعيد الجيش ما لح نشوف أحلى منها مناسبة. صحيح. حتى نقوم بهيك معرض، فمهما كلفنا المعرض من تعب وجهد ومشقة فنحن مرتاحين نفسيا مبسوطين، وأنا على أتم الاستعداد خلال هالفترة هذه عم بجهز للمعرض. كم لوحة محضر للمعرض؟ محضر يعني للوحات، المواضيع تخبرنا أكثر. يعني محضر للمعرض حوالي 25 لوحة. نعم. فيها مواضيع اجتماعية، فيها مواضيع وجدانية وإنسانية، فيها مواضيع طبيعية ووطنية وصور للسيد الرئيس رسمتها بريشتي يعني. نعم. إن شاء الله يوم الافتتاح بيكون يوم الأربعاء باثنين ثمانية مثل اليوم يعني إيه مثل اليوم الأربعاء الساعة 11 صباحا الأربعاء القادم. نتمنى من كل الأصدقاء المحبين للشأن الفني والمحبين للوطن والمحبين والعاشقين لهيك معارض أنه يكونوا ضيوفنا في هيك الفترة، لأنه وجودهن بيسعدنا وبيعطينا سعادة أكثر من كل اللوحات اللي أمامي. إذن 25 عمل فني بمناسبة عيد الجيش تحت عنوان تحية إلى الجيش العربي السوري. عنوان تحية إلى الجيش العربي السوري في مركز ثقافي بانياس يوم الأربعاء القادم مثل اليوم الساعة 11 رح يكون الافتتاح. إن شاء الله بتمنى لك التوفيق بهذا المعرض. أكيد بعد هذا المعرض شو في عندك؟ في أعمال كتيري بعد المعرض. عم تحضر لمعرض آخر يعني؟ في دعتني صديقة روائية هتعمل مثل أسبوع ثقافي في بلدتها جنب بانياس. دعتني كمان لنعمل معرض. قلت لها أنا شو بيخدمك شو بيخدم الفن، شو بيخدم الثقافي، شو بيخدم الوطن، أنا جاهز. نعم. بدون أي مقابل، نقل ما نقل، كله نقل اللوحات، جلب اللوحات كله على حسابي، ما بدي من حد شيء إلا أنا بدي أنا شو في نشاط عندكم أنا جاهز خيو، فيكن تعتمدوا علي بكل مواضيع الفن. حلو. كيف ممكن أنت تطور تجربتك أستاذ أحمد؟ يعني أنت عم تشتغل على هذا الموضوع؟ عم حاول طورها. عندي حب شديد وبداخلي شيء حب ورغبي ما إلى حدود في تطوير، لأنه الإنسان اللي ما ندرس فن، نعم، مو لأنه أنا عم برسم اللوحات ولا شيء. أنا كتير من اللقاءات الإذاعية والتلفزيونية والمعارض والناس اللي شافوا لوحاتي يعني تفاجئوا بالتميز الموجود فيها والحرفية الموجودة فيها. فأنا بيني وبين حالي أحيانا أفكر أنه أي إنسان أنا كنت أنا أو كان غيري وصل لهالمرحلة من الرسم بدون دراسة، بدون توجيه من مدرسي أو معهد أو جامعة أو جار أو صديق أو مدرس، وصل لهالمرحلة هذه لازم يكون عنده طاقات إسا أكثر من هيك بكتير. طيب هلا مثلا لو أنه أحد أبنائك يعني عنده هاي الموهبة الرسم، ذكرتيني بأحد، بتحاول أنه هيك بتصر عليه أنه لازم يدرس دراسة أكاديمية؟ ابني على الله يخليه ويخلي جميع أولاد العالم طالب بكالوريا، قدم السنة بكالوريا. نعم. وتوجهاته عنده هيك توجهاته على كلية فنون الجميلة. حلو. وتفاجأ. أنت مبسوط معناها؟ كتير مبسوط، بسط مو طبيعي، فرحان من كل قلبي. فتفاجأت فيه أنا من حوالي سنتين، بعرف أنه هيك بيهتم بشؤون فنية، بيشوف حركة بالبيت، بيشوف شكل بالبيت، بيرتبه بينه وبين أمه، بيعمل حركة من خلال شكل، لفت أنظار كتير ناس يعني، لكن ما شفت رسماته. تفاجأت أنا من شي سنتين، أنسي صباح عم بيرسم وجوه، طريقة بطريقة الفحم وقلم رصاص بدون، والله العظيم بعمري ما لعلمته ولا قبل هو يتعلم مني، حتى بعدامي بيقل لي خليني أنا أشتغل لحالي، خليني أخوض تجربتي لحالي. فتفاجأت بالوجوه اللي عم يرسمها، يعني ما في حدا بيشوف وجه من وجوه اللي رسمها اللي رسمه على ابني اللي بيقول هذا متخرج من كلية فنون جميلة. الدقة اللي عم بيستخدمها بقلم الفحم والرصاص، والله العظيم أنا بقول لك أنا ما معناها يعني أنت بدك تدفعه للتسجيل بكلية الفنون الجميلة وحتى يكون يدرس الفن على أصوله، وبالتالي يكون عنده دراسة أكاديمية طبعاً وعلم. إنسان مثل علاء يعني عنده هالموهبة الموجودة وعنده هالتقنية وعنده هالقدرة على رسم وجه كأنه رح يحكي بدون توجيه حتى من بيو أنا، فحرام يدرس غير فنون جميلة. حلو. فأنا بدي أقدم الغالي والرخيص والمستحيل حتى يحقق الأمنية والإنجاز، حقق حلمك أنت، حقق حلمي اللي أنا ما استطعت أحققه، حلمك وحلمه. فوقت اللي بيدخل هالفنون الجميلة وبيحقق شيء كبير عظيم بده يكون شيء مميز بهالوطن، وأنا شقد بدي يكون مبسوط وسعيد. أكيد. وقت اللي بيكون شيء مميز. كلمة أخيرة أستاذ أحمد، شو حابب تقول؟ حابب تشكرك كتير أختي صباح، تشكرك كتير من شكرا من القلب على هاللقاء الجميل الحلو، وشكرا لكل هالأسرة الإعلامية بإذاعة بالمركز التلفزيوني والإذاعي بطرطوس إذاعة أمواج. وكلمة أخيرة تحية لكم تحية للوطن، تحية لرجال الجيش العربي السوري الأبطال البواسل اللي عم يحققوا كل يوم انتصارات بتعزز الأمن والطمأنينة في نفوسنا وفي نفوس هذا الوطن. بتمنى ترجع سوريا يد واحد، قلب واحد، شعب واحد، إيد واحد، لأنه هي بالأساس هيك إن شاء الله. بالأساس هيك. لكن هالأشياء الغريبة اللي دخلت عليها إن شاء الله ما لحت تتأكل لأسر صغير وسيتلاشى إن شاء الله. إن شاء الله. أنا بتشكرك الفنانة التشكيلي أحمد حسن درويش، شكرا لك، يعطيك ألف عافية. أنا يعني نورتنا ونورت إذاعة أمواج، إن شاء الله بالتوفيق بمعرضك اللي كما قلنا يوم الأربعاء القادم الساعة 11 في مركز ثقافي بانياس اللي هو بمناسبة عيد الجيش وتحت عنوان تحية إلى الجيش العربي السوري. شكرا لك، يعطيك العافية. الله يعافيك وشكرك. هلا نحن بدنا نهديك أغنية بنهاية حوارنا، شو حاب؟ أنا بحب كل الأغاني القديمة اللي فيها فن الأصيل اللي بيتذكرنا بالزمن الجميل، لكن الأغاني اللي بتطربني أكثر شيء بحس صباح فخري مطرب كبير وعملاق. أهلا وسهلا فيك، على ذوقك غنية حلوة من أغاني. أهلا وسهلا فيك. الله يسلمك. شكرا كثير. ومن هون بعزمك على كمان، بعزم كل الأسرة على المعرض اللي بدنا أكيد بالتوفيق إن شاء الله. الله يسلمك. شكرا.